المستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد درسنا اليوم الغلو بلغ المؤلف رحمه الله واوسع له في جنه الخلد باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم وهو العلو في الصالحين. فالرجل يقول قد بالغ هذا الشيخ واكثر في المبالغه. باب ان سبب كفر بني ادم، يعني من بني ادم الى يوم القيامه سبب كفرهم وتركهم للدين العلو. فقلنا فبعض الناس قد يعتقد ان الشيخ بالغ، لكن الشيخ حفظه الله وكثر امثاله لا ياتي بكلمه الا ويلعنها بالادله القطعيه الثابته من الكتاب والسنه. وهذا بيدن كل امام، وهذا بيدن كل مسلم، اذا قال الكلمه يلعنها بقول الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابه، بينت الائمه بالسند الصحيح. فاذا اثبت بالادله والبراهين القطعيه الثابته عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فنعم ما قال ونعم ما نراه. وبدا ما قاله بايه في كتاب الله وقول الله قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لماذا بلغ بكلام الله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق؟ اذا اهل الكتاب غلب الغلو في لغه العرب تجاوز الحد في النذر او الذنب. مثلا اليهود عليهم دعائم الله غلل في عزير حتى جعلوه ابن الله، غلل في ذم عيسى حتى جعلوه النبوي ابن زانية، واتهم يوسف النجار ان زنى بمريم. اذا الغلو الافراط في المدح فوق النزول او الافراط في الذم دون النزول دون النزول. اذا اذا مدحت رجلا فوق منزلته فقد غليت فيه، وإذا ذميت رجل فوق أو تحت ما هو فيه فقد أيضا غاليت في هذا الأمر. قلنا الأمثلة كغلو اليهود، رفعوا عزير حتى قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله. النصارى غلوا في عيسى قالوا عيسى ابن الله. اليهود استنقصوا عيسى حتى قالوا ولد بغي، ولد بغي ولد زانية. اذا ايضا هذا غلو لانه ليس ولد زانية انما هو معجزة المعجزات، وكما قال الله ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كيف خلقه من تراب؟ لله شيء بدون ام واب. كذلك اللي خلق لا احد بلا ام ولا اب قادر ان يخلق احد من ام. فاذا الغلو هو اللي اهلك الامم كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اثبت ذلك بقوله ونصح امته النصح الاعظم الذي ليس بعده نصح، قال اياكم والعلو فانما اهلك من كان قبلكم العلو. إذا الأمم السابقة من يهودا لنصاراها لمجوسا ما أهلكهم إلا الملوك. ولذلك باب هذا الشعر أنه سبب أجر بني آدم الغلو سابق فيه، لأول ما عبد غير الله في الأرض بسبب الغلو، وسيأتينا إن شاء الله مفصل. فهنا إياكم والغلو، يعني أحذركم من جملة الغلو. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمس منهم شيء بأنهم سيرفعوه في يوم من الأيام فوق منزله. قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وأكرمنا وابن أكرمنا. أول كلمة قالوا أنت سيدنا، قلنا السيد الله. أول كلمة السيد الله جل وعلا. قال أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قلنا أيها الناس قولوا بقولكم هذا أو بعضه، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رسمنا حد لا يحل لأهل السماء والأرض أن يتعدوا. ما هو؟ ما هو؟ إنما أنا عبد. إنما قول الله، إنما أنا بشر مثلكم. بس يزيد عنا أنه الوحي رسول كريم. نعم. إذن كلمة سيدنا ما رضيها. حديث في صحيح البخاري النبي عندما جاء سيد الأنصار قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وإلى عمر يقول سيدنا الله، سيدنا الله. قال أنزلوه، قال فأنزلوه. إذا الغلو حتى بكلمة سيد أباه النبي وأبث الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. لماذا؟ لألا يتطرق الغلو. الغلو مثل ما تكون شعرة على شعرة على شعرة صارت لحية، وإذا بها غلو كبير وعبدت الدنيا وصارت بالفعل انحراف شامل. أولها شيء بسيط جدا لا عبد العين خفيف، قال شوية شوية شوية. لا تبعد علي بن أبي طالب، ليس بنبي وليس برسول. يوم من الأيام جاء بوابه اللي هو قنبر، قال لي يا أمير المؤمنين أقوام على الباب دنيا ويدعون أنك الله. علي يقول فارتعد الطرائص، الله أكبر لو نصرت. فقال لي أنذرهم إذا جاءوا من الغد على هذه العقيدة قتلتهم. طيب الغد رد رجع علي أبدا، ولا الغد جاءوا وإذا قالوا له أنت ربنا فاطلع علينا نريد نشوفه. فقال لقنبر هددهم ثلاث ايام بلياليها يهددهم ولا يستقبلون. فاليوم الرابع يقول عمر علي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول اني اذا رايت امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. راح امر بالاقاديم قال له روح جد العمال لقنبر، كان مولى عنده عبد له، قال له يا قنبر وجد العمال. وحديث صحيح صريح موجود في فتح الباري وغير فتح الباري في عدة كتب، في 8 أو 9 من أمهات كتبنا. حتى الشيعة يثبتون أنه حرق الزنادقة، حتى الشيعة يثبتون أنه حرقه ودعوا فيه الألوهية، وموجود حتى في كتب الشيعة بأسانيدهم اللي هم يعتبروها صحيح. فجاء يقول خذ الأقاليم أوقد فيها النار وألقاهم. ماذا كانت الفتنة العظمى؟ قالوا أنت الله حقا. النبي يقول لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا الله، فأنت الله حقا. وألقوا أنفسهم في النار. فمن أين أتى هذا؟ من الغلو. علي ما في يوم من الأيام دعاه وقال له والله أنا الله. الله ما بصير أبو عبد المطلب ومرأة فاطمة وأولاد الحسن والحسين. نعم والله يقول لم يلد ولم يولد. طيب نفس القرآن الكريم لم يلد ولم يولد. إذا رب العزة خالق علي وخارج دنيا علي وذرية علي يكون لم ينزل منه. فكيف تعبدوا عن الله وتجعلوا علي الله ويرد ويولد؟ هذا منين جاء؟ الرافع من الغلو عبد الله بن سبا قال لهم وهو العلي العظيم هذا اله. من هذا؟ هذا غالط يهودي. واليهود من شأنهم إذلال الناس أجمعين ويسعون في الأرض الفساد. نعم هذه مهمة في الأرض. فهذه مجردنا قالوا ما هو العلي العظيم وإذلهم ما هو العلي العظيم خلق والله قال له العلي العظيم. فأخذوا النص وعموا عن ذات النصوص المثبتة وحدانية الله وعدم ولد الله وعدم الزوجة وعدم البني. ومع ذلك قال علي هو الله. الآن غالب القوات الإسماعيلية ربهم البشر، النصيرية ربهم البشر، وهذا مشاهدون الموت سليمان المرشد عدد رجعت مشرفة إلى الناس تنظر فمن كنك رب رفع نفسه كان رب الجبل سليمان المرشد. الآن تقمص روحه في أولاده فصار ولد المزير محل أبوه صار إلها. ومن هذا كل من الغلو ومن فترة الغلو ومن زيادة محبة الشخص حتى نرضي عليه صفات الألوهية. وهذا ما حصل. فالآن العالم بأسر الله ما رحم يا علي يا علي يا علي يا علي إسماعيلية نصيرية شيعتها كلهم يا علي يا علي يا علي يا علي. ليه؟ هرب في علي. علي اللي يغير، علي اللي يعطي، علي اللي يمنع، علي يضرب على باب الجنة من الشيخ يدخل الجنة ومن الشيخ يدخل النار، وعلي تسيد النار. من أين هذا كله؟ من الغلو. فإذا عندما بلغ باب هلاك الأمم الغلو سبق ورب الكعبة، سبق ورب الكعبة، وأصاب 200%، يعني أصاب أضعاف مضاعفة لأنه أتى بالدليل القطعي اللي ما في ريب ولا في شك ولا في أي ابتلاء. فإذا إياكم والغلو. هذا المناسبة مناسبة بسيطة جدا قد لا تخطر ببال البشر بسبب ورود هذا الحديث. شغلة عجيبة وسهلة. قال يا ابن عباس القطن الحصى يوم العقبة الكبرى ضحى يوم العيد. قال له القطن سبع حصيات ارميها على جمرة العقبة. راح ابن عباس يقول فلقط له حصى كحصى الحد، حد اللي تحطه على اصبع كده وتضربه في اصبع الثاني تروح تقول قال كم يوم قد الحمزة او اكبر شوية. فجمع له سبع حصيات كلها مثل حصى الحبل. واسمعوا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى. كيف حصى؟ يقول فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحد، حصى لتحدثها بالاصبع، فجعل ينفضهن في كفه ويقول امثال هؤلاء فرموا. يعني لما يكون ضمن جمرة العقبة وباقي الجمرات يقول امثال هؤلاء فرموا. واياكم والغلو في الدين. واذا راينا واحد يجيب على المرجل بعيني في سبع البصر يجيب حجر هالكتب الكبرى ويضرب على هذا، يجيب شمسيه ويضرب شمسيته، نعله يضرب نعله، اجي مهما هب ودب له اضرب يا ملعون. فالنبي عندما قال اياكم والغلو هذا المسكين غفل كمان الغفله، شاف الناس ضربوا نعال صدق تجد يمكن حمولة سيارات نعال على المرجل. مين هذا كله من الغلو؟ حجرات امامي يقعدوا والله يقعدوا والله. النبي ماذا؟ حصيات لا قيمة لها ولا وزن، حصيات سبع. قال مثل امثال هذه فرموا. يقول يأكم والغلو في الدين حتى الحصى اللي تضرب بها ابليس اللي تضرب فيها عدو الله، اللي تضرب فيها عدو إياك تضرب فيها، مثل ما علمنا بيك اعمل لا تزيد. هذا شيء يرسخ في أذهاننا، مدين سماوي، دين بالفعل له أول وله آخر، له قيود وابتداء وله انتهاء. وأسعد الناس ورب الكعبة أسعدهم أمام الله وأسعدهم بشفاعة النبي الذي يستمع القول فيتبع أحسن، وأحسن القول ما أوصاك به النبي، ما أوصاك به رب النبي، هذا أحسن القول، فأنت السعيد ورب الكعبة. إذا الحصار قد حط الحمص، إذا جعلت قد بعرة الجمل غاليت في الدين وأهتم قلبه. كيف لما تجعل إنسان يبور ويتغوط ويبدو يتغوط عليه تجعل إله وتعطيه خصوصيات الألوهية؟ ايه شو بيكون وضعك؟ وين عقلك؟ وين إكرامك؟ كل يأتي هذا موجود في أمة محمد؟ أقول لك نعم وما أكثره، ما أكثره التكايا والزوايا سنة آذاننا، من استغاثاته، من نداءاته، من إبداء خصوصيات كل الألوهية عليهم. نعم يا رفاعي المدد، يا دسوقي المدد، يا فلان أغثني، يا فلان أدركني ميت وبين وبين آلاف الأمصار. والله جل وعلا أثبت في محكم كتابه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وإذا الله وإذا رب العزة يقول كلا رجع لهؤلاء، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتجي تقول يا فلان تعال انقذني، يا فلان حمل لي طحنتي، يا فلان أعيني، عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. وين اجت هذه؟ من الغلو الشيطان. ليه؟ ليبعدك. يا سيدي يا رفاعي ادركني بالفرج، فاذا لم تدركني الى من ارتجي. هذا الكلام يقال على سمع وبصر عظماء العلماء في نظر الناس، على ائمة التصوف، على ائمة المشايخ، يقال في التكية امام 70-80 إلى 700 نفر، يقال علنا وبصوت مرتفع. فلا من يمكن أذن لي ربي أن أقول أنا الله. عجيبة هذا، عجيبة. أنا أنت بلا شك، سبحانك سبحانك. منين جاء هذا من الغلو؟ أنا أنت بلا شك، أنت لا لا لا أنا ما صرت لا، إذا أنا أنت بلا شك سبحانك سبحانك، مثل ما تقدس نفسك تقدس نفسك. هذا موجود ومدون وفي أمهات كتب الكون، مدون وموجود. نعم موجود. لين هذا كله الغلو؟ صدق. شيء اكبر من هذا، العرب لا اعلم امه من الامم، مع احترامنا لاخواننا الاعاجم، اخواننا الغير عرب، مع احترامنا لهم، الحق حق واحق ان يتبع الواقع. العرب ابتلوا لحمل هذه الرساله، والنبي اخبر اذا تقاعس عنها العرب فلن يحملها أحد بعده. قاعدة صحيحة. إذا العرب ما حملوا هذه الدعوة أحاديث صحيحة صريحة في صحيح الجامع بهذا المعنى، لا يحملها بعدهم أحد أبدا. إذا كانوا مؤهلين. نزل القرآن في لغتهم، أهل للكرم، أهل للشجاعة، أهل للنقوة، أهل كل صفات الحميدة الموجودة في ملكوت الأرض من نبي آدم إلى يوم القيامة موجودة في العرب. ولذلك نزل هذا الدين بلغتهم. لما؟ لأنهم مؤهلين، عندهم الأهلية والقابلية للتضحية بكل ما يملكون. ومع ذلك هذول عندهم الأهلية. وفي عهد النبي لا أعلم سنة أو ساعة أو دهر أو قرن أو نصف قرن أو بعض قرن وصل ذروة البلاغة والفصاحة مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسواق المجاز، المجنة، أسواق الأدب، أسواق البلاغة، ملأ الدنيا ملأ. ونزل القرآن في هذا الأوج العظيم العظيم اللي لن يسبق في تاريخ العرب العربة ولا في تاريخ الإسلام الجاهلية كتلك اللحظة من وصول إلى ذروة تسمم ذروة الأدب والاعتلاء على صهرة الأدب ونشرها إلى العالمين. ونزل هذا الكتاب هنا وإذا بهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. تعرفون آلهة الكفار من هم؟ يظن بعض الناس من أصنام. لا لا يا أخو، آلهة قريش الله ود وسواع ويغوث ويعود، هذول ليسوا أصنام رب الكعبة. والله أثبت في محكم كتابه قال لهم يا قريش إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والنبي يوضح ذلك، صحيح البخاري وضح ذلك على ما يرام، يقول ود وسواع ويغوث ويعود ونصر رجال صالحون للقوم المسلم. فهمهم أصلا رجال صالحين. عندما توفوا كانوا أصلح أقوم نوح على الإطلاق الخمسة. قال يا جماعة صلحاتهم جاءوا ملعون الشيطان بصورة الشيخ الناصح بصورة الأمين الناصح. قال لهم يا جماعة يا عباد الله دول صلحاتكم أهل خيركم أهل دينكم أهل تقواكم أهل وراكم، على الأقل اعملوهم تماثيل حتى تبقوا تتذكروهم وتعبدوا عبادتهم. والله استحسن هذا الرأي سببهم وجعلوهم الصور سواء كانت محض أو غير محض. فلما صوروهم فيقول راوي الحديث يقول فتقادم عليهم العصر وانقرض الجيل اللي كان يعرفهم انقرض وجاء الجيل الآخر. فبعد لما صوروهم هذا الجيل اللي جاء ما يعرفه طور فيهم الشخصيات العظيمة كما تعمل روسيا الآن. روح شوف في هالجبل نحو صورة عظماء روسيا رجالات الكاملين وإذا بهم محقوقين بشكل. روح شوف مثلا أبو الهول، شوف مثلا خوفه، شوف الأهرام، شوف الآثار، وإذا عظموها وإذا فرعون صار الله، وإذا هذول قالوا ما في الله، وإذا شيء كبير كبير كبير. العرب أخذوا نفس النمط القديم الفرعوني غير فرعوني وجعلوا هؤلاء آلهة آلهة. قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشأن عجاب. رجال خمسة صلحاء من كل نور. اللات بإجماع أهل الحل والعقل والتفسير، اللات رجل صالح يرد السوير للحجاج، رجل صالح وكل ما إذا حاج مر عليه يرد له السويق. تعرفون السويق الطحين بالسمن بكذا بكذا يقوم يقدم للحجاج. وإذا بالله الإله ويقسم الجاهل العرب الأصيل بالله والعزة وجعلوا إله، جعلوا إله. لماذا هذا كله من الغرور؟ الآن إحنا ما قلنا إنه عبد القادر الجيلاني إله، لا، لكن أفضينا عليه صفة الألوهية، أعطيناه صفات الألوهية. الله يعلم هو مطلع، أنا قاعد في التكية ورجل يحدث يقول سيدنا الباز عبد القادر كان هو مدري بالمون المصري، هو واحد ثاني ما أدرس، دخلوا على امرأة الساعة اللي دخلوا على المرأة وإذا ابنها ميت. الساعة اللي دخلوا كان ابنها ميت ربطته ووجد استقبلته من استقبال حافل دبحت لهم سلخت لهم أهلا وسهلا وأكرم. فلما أرادوا الانصراف إذا قامتم فتبشروا قالت لهم وي رايحين تعال تعال تعال يلا كشف عن الورقة يلا حيلي ولا كل يا مرا يا خافي الله اتق الله أنا عبد القادر ماني القادر. قالت له والله ما تخرج من بيته حتى تحليل. قلت يا بنت الحلال يا آدمية لا يمكن إلا تحليل. هذا رضا وإلى ملك الموت حامل الأرواح الزنبير وطالع السماء الرابعة والثالثة. فإذا لحقوا على الفور الساعة أخذ الزنبير منه ونثر الأرواح وإذا ابنها قام يلعب مع الأرواح. وخرج هو وصاحبه هذه في زاوية ومجتمعين على الأقل 35 نفر، وتحدث على مرأة ونسمع في الزاوية. والله والله يشهد ما سمعت رجل أنكر على هذا الشيء مقارب أبدا، ما سمعت واحد أنكر مقارب. لكن بعد ما من الله عليه وعقلت أنا كنت قلتكم والله الوضوء لا أعرف أتوضأ أبدا، وأول وقعتي في الدين في أحضان الصوفية وأربع سنين متوالية وأنا ما أعرف شو أقول أبدا. شاهدنا عندنا هذا نظر رأى ملك الموت في السماء الرابعة قدرة خارقة للعادة. والله النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتى لها خلفاء، والله ما تأتى لهم هذا. وبعدين يأخذ زميل الأرواح من يده وينطرها يلا رجع الأرواح يا شيخ إذا جاء أجلهم لا أستخدمون ساعة وأستأخرون. من يستطيع أن يأخذ هذه من ملك الموت يأخذ الأرواح وعيدها إلى أصحابها غير داريها؟ يقول لك يا أخي إن لله رجال إذا أرادوا أراد يا أخي، هذول أجار الله، هذول مقربين، مقربين يحكمون على الله. النبي ما حصل هذا، النبي ما حصل له هذا. عندما قال رحمه الله قال يا رسول الله هل متعتنا به؟ قال استغفروا لأخيكم، ترحموا عليه ما خلص. نعم. ولم يعيد صحابي عمه لا أعلم حزن في تاريخ عمره كله قد ما حزن على حمزة، وقاتل حمزة أسلم وحسن إسلامه وقال له يا هذا غيب وجهك عني، مسلم وأسلم وحسن إسلامه وحشي، وقال له كفارتي أنا قتلت حمزة وكفارتي إني أقتل مسيلمة وراح قتل مسيلمة كفارة لما عمل. ومع ذلك النبي قال له غيب وجهك عني، حديث في البخاري حديث صحيح. ومع ذلك ما راح احيا عمي، قال يلا يا عمي ارجع عدل، قال يا رب احيا عمي ما احيا عمي. وحمزه من هو حمزه؟ سيد الشهداء. والله الله ما اعز هذا الدين الا برجلين، عمر بن الخطاب وحمزه بن عبد المطلب. ومع ذلك ما احيا ما رجع للدنيا. انت تروح عند المراه ترجع شكيت؟ طيب هذا الاغضاء هذا هو عين الغلو، هذا عين الغلو. وبأذني سمعت، يمكن حكيت لكم القصة، شيخ من المشايخ قال يا ابني تمشي وراي في بين القرية في النهر، قال له إذا أنا أقول بسم الله أمشي فوق الماء أقول يا شيخي بس، هذا كل يوم الشيخ يقول بسم الله يمشي فوق الماء، إذا أقول يا شيخي يمشي فوق الماء يوم لا ينخطر لبال الطائف. يا أخي والله الله أقوى من الشيخ، بدي أقول بسم الله بدي أقول الشيخ، وهذا الأبن يقال بسم الله، هذا قال بسم الله مشي، المريد قال بسم الله إذا به غرق قلوا لك هو لسا عم يغرق نازل أو نازل، قالوا لك أنا ما قلت لك قول يا شيخ لا تقول بسم الله. يا أخي مثل هذه القصص سبحان الله، واحد قال بسم الله واكتبه الشيخ يغرق، واحد يقول يا شيخ يسلم يعني، وتمشي على العوام وتنطلع عليهم ويمشي حالها وسوقها ويتبدح فيها ويتغزل فيها بين الناس. ليه هذا كله؟ شهادة لله الغلو. يا ابني انت ما تعرف ربك الا من وراء شيخك، من اللي يدخلك على الله غير شيخك؟ فانت خليك وراء شيخك، اذا شفت شيخك يزني قدم الماء، انت في الظاهر تشوفه يزني لكن في الباطن سد الباطن في البحر. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. منين اجانا هذا كله من الغلو؟ الأكبر من هذا الغلو الأكبر اليهود 71 فترة، النصارى 72، أمة محمد 73، وإذا رغم تحذير النبي ورغم إياكم والغلو لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، رغم هذا كله وإذا صرنا 73 فرقة زدنا على العالمين كله. مين جاء هذا؟ والله ما جاء إلا من الغلو، ما جاء إلا من الغلو. إذن إخوة بارك الله فيكم، حصاد قد الحمصة، والله إن زدت عليها غاليت في الدين، غاليت في دينك. والله سألك إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أعظم ما تلقى الله عليه أن تنفذ أمر الله كما أمرك الله، وعلى الوجه اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دينه. كلمة قالها الشيخ وزنها النبي قال صلى الله عليه وسلم: العلماء إخواني، هذا اللي احفظوا يحفظكم الله به وأم بالكعبة. العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. العالم وريث النبي. فكل شيخ هاي ورثت على النبي هالقصة، خليك جريء، خليك مسلم، خليك تدافع عن دينك. أخي أنت سمعت هالقصة هذه، ورثت عن النبي، ورثت عن الخلفاء والصحابة، ورثت حتى عن الأئمة الأربعة حد حكاها قبلك. لا يا أخي، فكنا يا هاي وراث النبي هذا، وأنت عالم، هاي اللي كنت تحكي الحكايات، كل حكايات تنفعنا. يا ابني أنت بتنكر كرامات الأولياء؟ لا ما بننكرها، إيه يا ابني كرامة، كرامة أحي الميت؟ وراث النبي هذا، وأنت عالم، هاي اللي كنت تحكي الحكايات، كل حكايات تنفعنا. يا ابني أنت بتنكر كرامات الأولياء؟ ما بننكرها، إيه يا ابني كرامة؟ كرامة أحياء الميت بإجماع الأمة، إحياء الميت معجزة، والمعجزة لا تكون إلا لنبي، فأنت أعطيت عن هذا الجلال معجزة، عن هذا الجلال النبي. يا أبي أولياء الله لا خوف عليهم ولا تحزنون، وأنا أشهد في نبي الله أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا تحزنون، لكن ما نعطي اسم الأولياء، ما نقرأ فيهم حتى نجعلهم آلهة مع الله، ما مع الرحب والسعة نحترمهم نقدرهم، وكل ما قالوا الضابط في الشرع نتأسى بهم وناخذ بأقوالهم ونعترضها ونفهم بها شرع الناس أم عذر، ونتنبح في المدارس. تقول قال الإمام الشافعي، قال عبد القادر الجيلاني في كتاب الدنيا، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، ومن فخر بارك الله فيه أقوالهم معروضة على كتاب السنة وفي الصلاة. أما هذه القصة بأن جبتها ما سألت من أين لك هذا؟ ليه ولدت؟ إيش دليلها؟ هذا واجبنا بارك الله فيك. فلو تسمع الآن ماذا يحدث في أخبار الصوفيين؟ عندي كتاب يمكن وصلت السنوات من الدرس اللي قبل هذا، علي بن أبي طالب حفظ خطبة في الكوفة، يقول أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا الرحمن، أنا ابن حضور. سبحان الله، كيف أنا الرحمن وأنا ابن حضور؟ هذا موجودة في خطبة لعلي بن أبي طالب، وخطبة في مصر، العلماء أكابر علماء جابوا معهم. أنا الرحمن، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا، ويعدد أربع صفحات. نسأل جاي علي بن أبي طالب أنا الرحمن، محمد بن عبد الله حصل كل ما قال أنا الرحمن، ما قال أنا الأول والآخر أبدا، بل كان يخاطب الله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الباطل فليس دينك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا رسول محمد لربي، أما نقول أنا الأول والآخر وأنا الظاهر والباطل؟ لا، من الغلو علي بن أبي طالب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم جنود، دخل علي بن أبي طالب وإذا جبريل يقول له، فالنبي عجب، قال له طفل صغير كيف تقول له؟ قال في مجلس في بيتي، فقال له: أقول له لأنه له علي حق التعليم. قال له: وكيف ذاك يا جبريل؟ قال: عندما خلقني الله، لما خلقني سألني ثلاث أسئلة، قال له: من أنت؟ وما اسمك؟ ومن أنا؟ قال: سحبت بالجار، ما عرفت أجاوب رب العزة، ما عرفت أجاوب. فجاء هذا الغلام في عالم الأنوار وقال لي: قل أنا جبريل وأنت الرب الجليل ومدري الثاني. وإذا علي بن أبي طالب قال له: كم عمرك أخي جبريل؟ قال له: والله أنا نجم يطلع من تحت العرش، كل 30,000 سنة أو 90,000 سنة، ما أذكر العدد، الواقع من 30,000 سنة الله أعلم، كل 30,000 سنة يقطع الفلك نفر، ورأيت 30,000 نفر، 30,000 في 30,000 كلام جبريل. مثل هذا بارك الله فيكم، لا يقبل القدام ولا يقبل العبد ولا يقبل النبي. ومعروف علي ابن ابي طالب، معروف ابوه، معروف جده، معروف ذريته، ومعروف ابنه، معروف مرته، معروف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا بارك الله فيكم حكايات تضرب وتنمر وتكتب في امهات الكتب وتعرض للناس ويأخذوها بالقبول ويقرؤونها مع كامل القبول والاستحسان، وحتى يخوف يصبر فيها. هذا مارق عن الدين ومارق من الملة، وهذا جزء شيء من الدين وأنكر كرامات الأولياء. فمثل هذا بارك الله فيكم موجود في أمة محمد، موجود في المسلمين. فإذا لا تضطر تقول والله أنا مسلم، لا تضطر تقول أنا كذا وكذا، لا. الغلو يطرأ عليك ويدخل مخيلتك وتقع فيه دون ما تشعر. فيا أيها الأخوة بارك الله فيكم، إلى هنا نكتفي، وإن شاء الله الدرس القادم نبين كيف الصور والتماثيل، الصور والتماثيل اللي واقع أكثر الناس فيها، وما فرق بين الصورة والتمثال. الصورة تمثال والتمثال صورة، والنبي حرم النوعين، لا تضع صورة ولا تمثالا. من المعشر الملائكة لا يدخل بيتا فيه صورة أو تمثال. إذا الصورة والتمثال محرمتين نهائيا. الناس تلاحظوا كل غيره إن شاء الله الدرس الجاي نكمل شيء من الغلو ونكمل بحث الغلو. اللهم وفق للصواب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. سأل يسأل يقول هناك حديث صحيح عن صحابي اسمه سيدي ابن حضير لما كان يقرا القران وتجول فرسه، يعني عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو قرات او يعني تفاتحت من الملائكه لو استمرت انا ما انت عليه حتى تصبح وصافحت من الملائكه في الطرقات. يقول هنا قصه الان كلها ان جماعه فرسي فيروي واحد منهم انه راى الملائكه يوم يتسع الى السماء. إذا انتهوا يعني من حلمهم هذا اللي جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فما تقول بهذه القصة؟ أما رؤية الملائكة لا أعلم مسلم لا أعلمها، في فرق بين لا أعلم أو أنت، أنا لا أنت، أما أنا ما أعلم مسلم في حالة إسلامه رأى الملائكة على صورهم الحقيقية. إلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة. وأما بعض كفار قريش قبل أن يسلموا قالوا يا رسول الله رأيت جبريل على فرس ويقول أقبل حيثون، رأيت الملائكة. فكان يثبت رؤية الملائكة لكنه كافر ثم أسلم. وكان يروي للنبي أنني رأيت الملائكة والنبي أقر على هذا. أما صحابي رأى الملائكة، بل بالعكس النبي قال لو دمتم على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة المساء ما أقر لهم من سار الملائكة أبدا. فهذا حديث رؤية الصحابي للملك، هذا لابد من نرجع للحديث. فإن صح نقول نعم بعض الصحابة رأوا الملائكة، فهذا عز لنا وفخر لنا. وإذا لم يصح إلى الحديث مرة والله أعلم. السامري عندما قبض قبضه من أثر الرسول صحيح، حديث صحيح. السامري ساحر خبير يهودي، والآن أعظم السحراء في أرض العرب السمراء في نابل، لا زالوا الآن بلحاهم بفطرتهم بيهوديتهم ويمكثون يهود العالم، يسمون شكناز يعني ما تقول ما تقول، ولا يحترمونهم ابدا ولا هم تقاليد خاصه. وهم موجودون في نابلس الان جماعه السامري اللي اخرج من نابلس. فهذا كان وراء فرس جبريل، جبريل راكب الفرس وتحت سندق الفرس كانه قدح شيء، فاتى الفرس فاخذ منها شيء من التراب وامرهم ان يجمعوا حليهم محطا ساحر، وهذا لاستدراج مثل الدجال والان ياتي التفصيل ان شاء الله. فمسك الصراط من تحت مع الفرد الجبريل وقالوا اجمعوا ذهبكم جمعوا ذهبهم وصيغتهم ورشع الصراط فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذه قصة السامة. فموسى قال له عندما جاء قالوا ما عدلت عن قومك يا موسى؟ قال هم لا على طريق عدلت إليك رب لضرب قال فإنا قد فتنا قوما فضرناهم وأضلهم السامرين. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجبا جسدا إلى أن قال وما خطبك يا سامري؟ قال بصرت رأى شيء بصرت بما لم يرسل به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سيرت في نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسة مضى حياتي لحتى مات لامسات لامسات لامسات لامسات لحتى مات وإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك. هنا تضرب الحيوية يضرب الغلو وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسكا عرقله بالعجل ونسفه في اليم. ومن الآن إسرائيل في الكنيسة عندهم عجل للآن عندهم عجل على كهرباء وله قوة لها اللحظة هذه أن يهلوا ولك أحرقك الدم يا عبد الله ونسف في اليم نسف ومع ذلك الآن عندهم العجل ويعبدون. ليه؟ لأنه ذهب ربي المعبود المتهم يا رب والآن كل قرون المطاح من أجيال العالم كل يسألوا على مالية العالم ذهبنا فقط هاي هم من الأرض. فإذا هذه يجاز عن قصة هذا الخبيث والله أعلم. فالصحيح أن قراءة آية الكرسي على المدير وليس المحسوب بعدد 73 مرة أو بعدد أو بأي عدد يشفى المريض بإذن الله. كلا والله كلا والله احنا كنا العلماء ومرتب الأنبياء. هل هذا العلم ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لنا إذا قرأت 70 مرة على المريض يقرأ؟ لا. الخلفاء من بعد الصحابة الأئمة لا. إذا ليس من بيت الآية الكرسي صور التصوير لم يسبق في تاريخ الدنيا أن صور ابنه أعظم آية في كتاب الله. إذا قرأتها حين تصبح يحفظك الله لا يقربك شيطان حتى تنسي، وإذا قرأتها عند أن تأوي في دراجك لا يقربك شيطان يبعث الله عليك حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. من قرأها بدون صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا النور. إذن النبي أخبرنا عنها أخبار آية الكرسي غير لا نعرف شو سرها ولا نعرف فضلها ولا نعرف شيء عنها. فجاء النبي واتانا بهذا الخير وقال آية الكرسي كان كذا صفتها كذا اقراها كذا يصير معك كذا واحد زائد واحد يساوي اثنين. فهذا لابد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول هذا به. فإذا ثبت عن النبي قال نعم قوها 70 مرة على المريض على المحسوب على كذا يبرى طيب والله نعم ما نصلح هذه ركلة شرعية. لكن لا أعلم عمري 56 سنة لا أعلم أن ذلك منسوب إلى النبي قط أبدا. فاللي عنده البينة يثبت الحديث جزاه الله خير لهذا ما صح عن النبي أبدا. هل قراءة آية الكرسي يعني بتدبر معانيها أو مجرد القراءة يقدر عليها هذا الأجر؟ أما عدم التدبر عدم التدبر له حالتان. في عندنا قراءة تلاوة تعبدنا الله أن نتلو كتابه فهذا إذا في كل حرف 10 حسنات في كل حرف 10 حسنات هذا مشاهد من الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران ويتعتع فيه مثل السيارة الجنبة يكسر الفتحة يكسر الضمة يكسر، لكن رائد وجه الله ورائد يحفظ كتاب الله هذا له أجر. أجر قاعد تعبان مسكين متعب نفسه الليل والنهار مش هيعرف الضمة من الرفعة، وليتعلم ويصحح لسانه بكتاب الله مع خطأه هذا اللي يحفظ بالضمة والفتحة والرفعة، هذا الواقع ما تدبر وله أجرين. وأما آية الكرسي خاصة عندما تقرأها لتكون حافظة لك، لا يكفي أن يلوك لسانك الألفاظ الله لا إله إلا هو ذو التدبر، لا هذا ما يتأثر أبدا ما يتأثر. لماذا؟ لأنه هي بنفسها لها سر عجيب. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، دمجها مع الصلاة، الصلاة المصلي ناجي ربه فليمر أحدكم الله ناجي، إذا كذلك عندما تقرأ القرآن تعرف ماذا تقرأ، هذه اللي تنجي وهذه اللي يبعث الله عليه الصحابه. أما رجل عامي يريد أن يقرأ آية الكرسي ويحفظها غير فأصلا يكسر فيها ويطبش فيها والموظف ما تدبرها وتدبر معانيها، فهذا نفسه أن يكون له أجرين. أما إذا أردت النفع منها مثل يقرأ الفاتحة مثلا على الذير، يقرأ الفاتحة بدون تدبر بدون معاني بدون شيء ويقرأ على الذير، ما أعتقد أنه يصيب النفع. لا بعدين النبي قال له وما أدراك أنها رقية، شو عرفك أنها رقية؟ معناها كان عندما يفعل كان يدرك أنها رقية وأن فيها الخير وأن فيها النفع. قال وما أدراك اضربوا لي سهما وأخذ معهم سهم. فإذا لا بد من التدبر ليحصل لك النفع كالذي يصلي. المصلي ينادي ربه، إذا قرأت القرآن بتدبر وفتاه متعقل تمام صلاته، وبقدر سجوده هو عنك الأجر. إذا لا بد من التدبر إذا أردت الفائدة المرجوة المقصودة. وأما للتعليم ما في مانع، قد يصل عن التدبر ليحفظ أو ليتعلم إن شاء الله ما في شيء. وأما للفائدة أو للتداوي لا بد من التدبر أبدا. ويمكن مرة شرحنا حديث من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجدت له الجنة، لكن رضي بالله ربا ارضينا بأحكامه وارضينا بشرعه وطبقنا شرعه منه. أن واحد لا يتعرف على الإسلام لا يصلي ولا يصوم ولا يحكم الشرع ولا كذا، والله أنا راضي بالله ربا، كذب والله مو صادق، كلمة يليك الإسلام ما له أجر أبدا، ما له أجر مطلقا، لا بد لو يعرف ما معنى الكلمة. مثل لا إله إلا الله، واحد يقول لا إله إلا الله ويجعل مع الله ألف لا، هذه ما تنفع لا إله إلا الله، والله ما تخلص برا النسل. قل لا إله أي ما في معبود غير الله، وأتبع الكون الجاي ولا أعبد إلا الله ولا أعترف بألوهية كائن ما كان إلا الله وحده لا شريك له، فعندها ينتفع كل غالب. ذكرت حديث انقسام الأمم إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى 73 فرقة، هل يعني العدد هذا بالفرد أو يعني بالإكثار؟ ما في عندنا إكثار، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، والله لو نقصوا واحدة لشكينا في النبوة، ولا أعداء الإسلام تطاولوا عليهم نفوذ السبعات نفوذ العربية، 72 وزيد نفوذ 73، ما في عندنا تكثير، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، ترى 73 والله ما تزيد شعرة ولا تنقص شعرة، أبدا مطلقا، بل هو القول البصير اليقين أبدا. والأخبار لا يتفرق عليها النسخ أو التغيير أو التقديم والتأخير، فرق 73 73، أما في أحيان يكون بضع من 70 أحيان يكسرها ب 73، نعم يكون بضع من 70 يعني أكثر من 70، لكن عندما قال على 73 فرقة والله لا يتقدم حرف ولا يتأخر حرف، 73 100% أبدا، ولا تكون الساعة إلا وأمة محمد 73، لا يزيد ولا ينقص. يسأل سائل يقول ما هي الطريقة للخشوع في الصلاة؟ أنا في درس الصلاة ذكرنا هذا، قلنا لا تبدأ من أمور ثلاثة وأحيانا تزيد. الأمر الأول يفرغ قلبه لله، يعني ينسى الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله تعالى، يفرغ قلبه وفرغ قلبه، صلى ركعتين لو قرر قلبه لله، حديث صحيح، وقلنا لا يحل المسلم كلها قرر لله، لأن يكون مدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا النبي كلها خير وكلها قرر وكلها هدى، وكلام النبي وراه تأثير عن النفوس أكثر من كلام كل الناس، لذلك قال بلغوا عني ولو آية. فالنبي يقول وقرر قلبه لله. إذا الأمر الأول قرر قلبك لله وتتوضا تقبل على الله، دنياتك كلها وراك، شهواتك كلها وراك. عائشه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله وفي مجالس اهله، واذا اذن المؤذن كانه لا يعرفنا، انقطعت الصلاه كانه وبينهم اهل وبعض. لماذا؟ قرر رسول الله مثل اهل مثل الدنيا مثل الله، واصبح على الله فتقول كانه لا يعرفنا. هذا شأن المسلم، دعا الله لك حي على الصلاة خلاص انقضى الدنيا. فرق قلبك لله، انسى الزوجة انسى الحبيبة انسى الصاحبة انسى الفرق. لا بعض الناس يقول لك هذا الدنيا انصمد بأذن ايه لسه ما انقضت الصلاة، وإذا انقضى عيبه لكأنه اوه انصمد وجه قدام في زير مع الوقت المؤذن لا بعد كل ساعة تقام الصلاة بمهن بلت فيه المسلسل. محمد بن عبد الله كان يغفل عن أهله وكأنه لا يعرفهم، أهله دليل أمهات المؤمنين أهل البيت يغفل عنهم وكأنه تقول وكأنه لا يعرفنا والإسلامنا وغلق السلم. فإذا فرق قلبك الله تتذكر أنما تقول الله أكبر عظمة الله، وضربناك النظر السماوات السبع والأراضين السبع مع الجنة مع النار مع حملة العرش اللي بين لحمة إذن إلى منكب وسبع مئة عام، فحملة العرش ثمانية مع العرش مع الكرسي مع بنسبة العرش خلق في صحراء، ونقول الله أكبر. إذن الأمر الثاني يتغير عظمة الله جل وعلا. الثالث المصلي ينادي ربه، فلينظر أحدكم بما ينادي. فإذا فعلت ذلك فعلت الثلاثة الواقع وفق الثلاثة وفقت الخير وشعبت صلاتك وتجد مدة في صلاتك يقين. فرق قلبك لله وتذكر عظمة الله وأن الكاف الدين يدير وتنازل يتفاضل. فإذا تم فتح ثلاثة فشعبت رب الكعبة للصلاة المقبولة، الصلاة المقبولة واللي تنهاك عن الفحشاء والمنكر هذه هي عينها ولا عين سواها. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هيا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نادى ربه نداء خفيا، قال ربي وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت المعالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه